وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره شره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به حديث دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره أنه من مما يوصى به ويحث عليه ويؤمر به ويفصل للناس من جهة الإجمال يعني يبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره وأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وأن هذا لا يخالف ما جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره كما مر معنا سابقا لأن الإمساك عن القدر إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني عن الخوض فيه بلا علم أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكره لهذا يوصي بالإيمان بالقدر خيره وشره قال ما وكيف أعلم أو ما أدري خير القدر وشره فقال حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك هذه هي الحقيقة يعني ما أصابك ما أخطأك لا يمكن أن كان يصيبك لأن الله جل وعلا لم يقدر وكذلك ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فالجميع بقدر الله جل وعلا قوله هنا بالقدر خيره وشره الخيرية هنا والشر كما هو معلوم بالإضافة إلى العبد أما القدر في نفسه يعني المضاف إلى الله جل وعلا الذي هو تقدير الله هذا صفة الله فعل الله جل وعلا وأفعال الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليها الشر لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا لا وصفا ولا فعلا سبحانه وتعالى فإذن يقال الإيمان بالقدر خيره وشره يعني شره بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد أما حقيقة القدر فهو خير وموافق للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب جل جلاله وعن أبي حزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه في الحديث الذي قبله قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب كذا لفظه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أول هنا بمعنى حين أول ما خلق الله يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب يعني أنه لما خلق كان أول ما قيل للقلم اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة الحديث الثاني سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله القدر يشمل كل شيء يشمل تقدير السبب وتقدير المسبب يشمل تقدير الفعل وتقدير النتيجة فما من شيء إلا هو بقدر الأسباب والمسببات مسك القلم باليد والنتيجة والكتابة كلها بقدر الدواء تناول الدواء بقدر والانتفاع بالدواء بقدر تعاطي الأسباب بقدر والانتفاع بهذه الأسباب بقدر فإذن لا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر وأنا مؤمن مثل ما يقوله بعض الناس أنا مؤمن بما راضي بما قدر الله ولا يتعاطى الأسباب كما هو عند غلاة نفاة الأسباب والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقته، فيرون أن تفويض الأمر لقدر الله جل وعلا يعني عدم تعاطي شيء من الأسباب، وهذا باطل ومتناقض في نفسه. فإذا الأسباب النافعة الموصلة للمسببات هذه من قدر الله، يعني الرقى، التداوي، الأكل، الشرب، هذه كلها من القدر، قدرها الله جعلها أسبابا، وما ينتج عنها هو من القدر. فإذا العبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به أو ما أذن الله به، فيحصل بذلك النتيجة وهو المسبب. فإذا الرقية من القدر لا ترد من قدر الله شيئا، والدواء لا يرد من قدر الله شيئا، بل هو من قدر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. اقرأ في الاستقامة آخر حديث في إيش؟ باب القدر. أفرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة قوله: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن تفويض الأمر لمشيئة الله جل وعلا هذا من الإيمان بالقدر، وقول العبد قدر الله يعني قضى الله جل وعلا بهذا الشيء وما شاء فعل، وهذا يدل على عموم قدر الله وعموم مشيئته سبحانه. قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، القوة هنا تشمل القوة الإرادية والقوة الإيمانية والقوة البدنية. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني إذا كان مؤمنا قويا في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك لأن قوته فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك. وكذلك القوة في العلم، المؤمن القوي في علمه، قوي في دينه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه. فإذا أنواع القوة متعددة، فإذا آتى الله جل وعلا العبد القوة العلمية والإرادية، قوة الإرادة، الحكمة والبصيرة، والقوة البدنية، فيكون ذلك من النعم الخاصة، كما قال سبحانه في نعمته على أحد أنبيائه: وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعدها: احرص على ما ينفعك، يعني في أمر دينك وفي أمر دنياك تعاطى ما ينفعك، لا تستنكف اتكالا على القدر أو تقول كل شيء مقدر لن أفعل. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في أمر دنياك اعمل فيه، اجتهد، بع واشتري، اعمل في التجارة. احرص على ما ينفعك في أمر دينك، التعلم والعلم والحفظ، ولا تقول أن ما يحصل لي هذا، بل ما ينفعك احرص عليه وأقبل عليه، فإنه بعد ذلك تكون النتيجة بتوفيق الله جل وعلا. قال: واستعن بالله، يعني إذا فعلت ما أمرت به أو حرصت على ما ينفعك وفعلت الأسباب، فاستعن بالله، اطلب العون من الله جل وعلا. وطلب العون من الله جل وعلا على مرتبتين: المرتبة الأولى طلب العون في تهيئة الأسباب، أن العبد تهيأ له الأسباب وينشرح صدره لها ويفعلها، والمرتبة الثانية أن يعين الله جل وعلا في نفع تلك الأسباب، لأنه قد يفعل المرء الشيء ولا ينتفع به، ولهذا عظم المطلوب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا بحثه معروف لديكم فيما هو مبسوط في شرح كتاب التوحيد، إذ بوب عليه الشيخ بما جاء في لو. وتلخيص المسألة أن لو إذا جاءت تحسرا على الماضي، على شيء وقع في الماضي مما يسوء العبد، فإنها تفتح عمل الشيطان. وأما إذا كانت للمستقبل أو في تقدير الخير في الماضي لا تحسرا ولكن في تقدير خير على أمر قضاه الله وانتهى. يقول لو أني فعلت كذا يعني كان أحسن، لو أني فعلت ما صار لي كذا، لو أني فعلت كان ما جاءني كان أفضل لي من هالحالة ونحو ذلك. فهذه إذا كانت تحسر على الماضي ففيها اعتراض على القدر، وكل شيء بقدر الله جل وعلا. ولذلك صارت لو في الماضي تحسرا تفتح عمل الشيطان، نعوذ بالله منه. نعم، هي تفتح عمل الشيطان على القلب وهو سوء الظن بالله، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، سوء الظن بالله. وتفتح عمل الشيطان في أضعاف النفس حزنها ويأسها، تفتح عمل الشيطان في تحسر على ما فات، وأن العبد لو فعل أشياء كان يمكن أن تصده عن أشياء. والعبد إذا وقع الأمر قبل وقوع الشيء افعل ما ينفعك، افعل ما أمرت به، لا تعجز واستعن بالله وكن قويا في أمرك. إذا وقع المقدر، وقع القضاء، انتهى، فإن العبد يرضى ويسلم، كما جاء في تفسير قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا قبل وقوع الشيء ابذل الأسباب واجتهد وجاهد، لكن إذا وقع وانتهى فيقول العبد قدر الله وما شاء فعل. هذا فيه التسليم وفيه حسن الظن بالله جل وعلا، فيه فتح أبواب كثيرة من أبواب إيمان القلب. وأما استعمال لو فيفضي إلى تحسر وضعف القلب وانكساره وندم، وظن العبد أنه بسببه يعني حصل كذا وكذا وأنه ليس بقدر الله، وأشياء من تسويلات الشيطان. هذا يكون على الأمر الماضي يتحسر أو في الأمر المستقبل؟ لا، هذا محمود. قوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هي ما فيها إشكال من جهة لو، هي إشكالها على باب آخر، هو قول القائل لولا فلان لما حصل كان، هذا إشكالها على باب لولا البط في الدار، لولا الكلب لا أتانا اللصوص، لولا هذا مالي ولست أنا بي، ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم للعبد، وهي لا إشكال فيها على البابين يعني. أما باب لو فهذا لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ليست لو، هي لولا، ولولا ترتيبية ما هي بتحسر على الماضي. ولولا فلان لما حصل كذا، لولايا لما حصل، هذا فيه تحدث المتحدث بتعلق قلبه بغيره. إذا قال العبد لولا فلان ما، لولا الطبيب كان أنا صار لي كذا وكذا، لولا السائق فعل بكذا، لولا فلان كان أنا ما وظفت ونحو ذلك، هذه فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة. أولا هذا ممن حدثت له النعمة، والحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ومن المتفضل بهذه النعمة وهي الشفاعة، افترقت الجهتان. قلب اللي يقول لولا فلان ممن أنعم عليه قلبه متعلق بذاك، وقوله لولا أنا لكان هذا تفضل وليس تعلق بأبي طالب، تفضل. والأمر الثاني أن قوله لولا هذا راجع إلى الشفاعة، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار راجع إلى الشفاعة والدعاء، والمنهي عنه في لولا ليس هو باب الدعاء، وإنما هو باب إضافة النعم لغير الله جل وعلا. المقصود أن الحديث ما يرد على باب لو، هو يرد على الباب الآخر، وأعطيتك ملخص الكلام جواب الإشكال من جهتي. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.